السلام عليكم. اليوم القصة فريدة من نوعها، بما أن اليوم يوم خميس ويحتاج إلى نوع من القصص يناسب الإجازة، لكنها قصة ولا أجمل. القصة عن شاب اسمه أحمد عوض، من أهل مدينة حماة سورية، وتحديدا من منطقة طيبة الإمام، تبعد عن حماة 20 كيلومتر وتتبع المدينة نفسها. هذا أحمد في أواخر السبعينات كان عمره 16-17 سنة، أبوه توفى وعنده أخوان وخوات أصغر منه وهو الكبير، ومن بعد وفاة أبوه ما عندهم مصدر رزق، فالولد اعتمد على نفسه وأنه هو اللي يشيل المسؤولية، مسؤولية البيت، أمه وإخوانه الشباب الثلاثة وخواتها الأربعة. لكن الولد عارف قيمة الشهادة، قال أنا ما راح أترك دراستي لكن راح أشتغل وأدرس، يعني يروح دراستي يخلص من المدرسة ويروح يشتغل في الأسواق، يحمل ويشيل وكذا وليل ليل، يرجع بس يجيب لهم يعني مصروفهم. أمه كانت حزينة عليه أنه شايل المسؤولية وهو عمره 16 سنة، وبعدين كانت حاطة فيه أمل أن هذا بكرة يكبر ويتفوق بدراسته ويصير مهندس ولا طبيب. خلاص دام أنه بدأ في العمل وهو صغير مستحيل أنه يكمل دراسته، وهذا شيء معروف، يعني نادرا نادرا ما أحد يدمج الأمرين مع بعض، والحياة صعبة. لكن ما عندهم معيل غير رب العالمين ثم هذا أحمد. وأحمد سنة عن سنة صار يعرف شلون يطلع الفلوس، شلون يشتغل في السوق، شلون كذا، ولأنه أمين ومحترم ويفهم ومثقف وناجح في دراسته، فصار الكل يحبه في السوق ويعطف عليه ويعرفون قصته. المهم راحت فيه السنين وتخرج من الثانوية بتفوق ودخل كلية الهندسة، يا سلام، لكن ما قطع عن الشغل. صحيح انه في الكلية وانه مشروع مهندس قادم، الا انه في فترة المساء يشتغل في السوق حمالي ويشيل اغراض ويرتب وينظف، وهذا يعطيه اجرة وهذا كذا. المهم لكنه كان راضي. ويتخرج احمد عوض في سنة 79، صار مهندس كهرباء، وعينوه في منطقة اسمها سهل الغاب، هذا كذلك تتبع منطقة حماة، عينوه في قسم الكهرباء. السنة اللي بعدها شافوا الولد ما شاء الله عليه ذكي ومجتهد في عمله والكل يحبه في العمل، خلوه رئيس قسم. ما طول سنتين ثلاث ولأه مدير قسم الكهرباء في سهل الغاب، والكل يحبه، يخدم الجميع، وإنسان راقي جدا، وما هو مقصر بإخوانه ولا بوالدته ولا بخواته، وما شاء الله خواته تزوجوا وإخوانه كبروا، ويصرف عليهم ويخليهم يكملون دراساتهم، يقول لهم أبدا دام أنا موجود ما أبيكم تشتغلون. كل اللي طلع من هالرواتب ومن هالشغل كان يصرفه على بيته. ويوم من الأيام والدته شافت لبنت، بنت حلال، وتزوجها. كان في عام 82، وانتم عارفين حماه هالمدينة هذه اللي مرت عليها بلاوي على مر التاريخ، لأن 82 كانت مجزرة حماة. شنو قصة مجزرة حماة؟ مجزرة حماة هو الهجوم اللي قاموا فيه القوات الجيش السوري على مدينة حما بعد محاصرتها أكثر من 30 يوم، وتم قصفها بالمدفعيات، وتدمرت حما بشكل كامل، وتم اعتقال الكثير. الوفيات من المدنيين كانت تفوق 40,000 شخص، ومن الجانب العسكري كان الوفيات أكثر من 10,000، والأسرى كانت مجزرة بمعنى الكلمة، حتى أنهم سموها ثورة الأخوان. ليش يسمونها ثورة الأخوان؟ لأنها كانت لجماعات إسلامية، ومن أشهر الجماعات الإسلامية المعروفة واللي أكثر تنظيما هي جماعة الأخوان، فصارت هذه يسمونها مظاهرة الأخوان أو مجزرة الأخوان أو المهم مالكم بالطويلة. من الناس اللي تم اعتقاله في هالأحداث كان أحمد عوض. أحمد إنسان ملتزم وكذا، وخلونا نتكلم بصريح العبارة، كان أي واحد في ذاك الوقت في حماة يروح المسجد يتم اعتقاله، لأنهم ما هم عارفين منو هالجماعات، لأن كانت أكثر من جماعة إسلامية، وقالوا خلاص اللي يصلي في المسجد هذا من تبع الجماعة، صاروا يعتقلون الكل. من بينهم راح أحمد عوض، حقق معاه، قال والله يا جماعة أنا ما لي علاقة لا بالجماعات ولا عندي أي مشاكل مع الدولة ولا. قال يا حبيبي هالكلام هذا، وضاعت السالفة، ضاعت بالطوشم من كثر اللي أقول لكم الضحايا ومن كثر الاعتقالات وكثر. فأحمد ضع بين هالناس هذه. يوم تم اعتقال أحمد صارت والدتها تدور عليه، وفي ذاك الوقت منو يدور على أحد تم اعتقاله اعتقال سياسي يروح ملح، الكل خايف. وهالأم المسكينة صارت تترجع بهالجيران وبجماعتها، الله يخليكم دورة. قالوا لا لا لا لا، اللي يسأل يروح معاه، فإحنا ما إحنا ناقصين هالمشاكل، الله يخليكم. قالوا لا يبا، ترى كثير ماتوا، الوفيات الآن وصلوا 40,000، أكيد ولدت واحد منهم، وإحنا ما سمعنا عنه أنه تم اعتقاله ولا أحد شافه وكذا، خلاص اطلب الله فيه والله يرحمه وانتهى الموضوع. حال حال الناس اللي راحت، الأم صارت تبكي وحزينة، لأن أحمد عوض هذا له قيمة كبيرة في البيت، عمود البيت، هو اللي كان شايله وهو صغير، له أثر كثير يعني كثير، وكأنه هو الأب، وكأنه هو اللي، أنتم فاهمين شنو أقصد. المهم راحت سنة سنتين، قالت خلاص الله يرحمه، وتمر 10 سنوات، في 92 93 بدأ النظام السوري يفرج عن بعض المعتقلين، والأم كانت إذا سمعت أن في أحد من مدينة حماة تم الإفراج عنه تروح تزور عن طريق النساء وكذا معارفها، لكن كانت بالسر. ليش؟ كان ممنوع على أي سجين يتم الإفراج عنه أنه يسولف أو يتكلم ويقول إيش اللي شافه في الاعتقال، يعني معطينا تحذير، إذا سمعنا أنك سولفت ولا قلت أي معلومة راح يتم اعتقالك من جديد وتكمل المدة، احنا أفرجنا عنك، عفينا عنك، لكن يا ويلك إذا وصلت أي معرفة. كان والعالم ترجف وتخاف، لأن إذا ضاع الواحد ما يضيع بروحه، يضيع أهو وأبوه وأخوانه، دمار شامل. فالكل حذر جدا أن يتكلم في هالموضوع. في بعض اللي تم الإفراج عنهم فكانوا يجلسون في البيت لمدة أشهر طويلة ولا يطلعون برا وخايفين، وتجيهم أم أحمد تبي تسأله بس هل شفت ولدي في الاعتقال، هل شفته بالسجن ولا شيء، شلونه، شلون أحواله وكذا، بس تبي تعرف هو حي ولا ميت. أول ما تجي وتسأل كذا يقول اطلع برا اطلع برا اطلع برا لو سمحت اطلع برا، الله يخليك فكيني من المشاكل. تروح حق الثاني، تروح حق الثالث، تروح حق الرابع، أبدا الكل خايف. سنة ورا سنة ورا سنة ويتم الإفراج عن شاب هي تعرف والدته، تعرفها بشكل قوي، صديقتها من زمان وتمون عليها، راحت ترجاها والله يخليك، صارت تبوس بيدينها ورجولها، الله يخليك ساعديني، خلي ولدك بس يقول لي شاف ولدي أحمد في السجن ولا لا. يوم كلمه قال لا لا أنا ما لي شغل الله يخليكم. الأم حلفت عليه قالت له والله لا أنت ولدي ولا أنا أعرفك وأنا متبرية منك ليوم الدين، إذا تعرف معلومة عن هالولد وما تقول لها، وهذه ترى أنا أثق فيها المرة هذه، قول لها ولا تخاف. قال لها أنا أعرفه أحمد، وأحمد إنسان ملتزم وكان يصلي فينا وإنسان طيب ومحترم، وكان في مرات لما ينقص عندنا الأكل يعني كان يضحي بالأكل ويضحي بنفسه ويسهر على أي سجين يشوفه مريض ويعالج، وكان إنسان في قمة الرقي. الأم طارت من الفرح قالت له يعني سليم؟ قال له سليم ومية في المية وما فيه أي شيء، لكن الله يخليك لا تسألين علشان لا يعرفون أنك دريت أن ولدك حي، وأكيد راح يقولوا لك منو اللي بلغك بهالمعلومة. قالت له أبد، هذا أهم شيء إنه أعرف إنه هو فقط حي. وقال لها وأنا بخدمك بهالشيء، كل فترة وفترة كل ما يطلع سجين وأكون أنا عارفه بشكل مضبوط ويثق فيني راح أسأل عن ولدك وأتأكد لك عن حالته الصحية وأموره. قالت له جزاك الله ألف خير. فعلا كل سنة يطلع واحد وهو يعرفه يصير بينه وبين حديث، يقول له شلون أحمد، تذكر أحمد فلان فلان شكله؟ يقول إيه شلون؟ يقول لا زين الحمد لله أموره طيبة. هذا يبلغ الحجية وبالسر، والحجية ما تبي شيء ثاني، تبي بس تتأكد أن ولدها لا يزال على قيد الحياة وأنه يتمتع بالصحة وأنه ما في شيء، وتدعي له الليل والنهار وهذا بيد الله متى ما يتم الإفراج عنه. إلى أن جاء عام 94 وينادون أحمد عوض. وين أحمد عوض؟ نعم. قالوا له يلا إعدام. شنو إعدام؟ أنت والمجموعة اللي معك. صار الولد يبكي ويدعي. الولد كان توه متزوج وكان زوجته يعني ما صار لها معاه شهرين ثلاثة، وقالت له ان انا احس اني انا حامل واسمحوا لي على هذا اللي شويه رايح راد يعني حراسه تعرفون سيكوريتي، فما هو عارف زوجته ولدت ولا لا، من يوصل له معلومه؟ فيحلم ما هو عارف ان هل ولدت جابت بنت جابت ولد، الحين المفروض يعني عمره 15 سنه تقريبا يعني، زين زوجتي تزوجت علي ولا زين والدتي عايشة، أخواني صار فيهم كبارة واشتغلوا وما، وأقول لكم سنين تمر فيه وهو يفكر بهالتفكير. يوم جاء 94 قالوا له يلا إعدام، وصار يبكي ويدعي الله يا ربي يا ربي يا رب يا رب يطول بعمري بس علشان أشوف أهلي لو آخر مرة أسلم عليهم وأمشي. كل ما يودونه إلى منصة الإعدام يكنسلون الموعد، يغيرون الموعد، يرجعونهم 30-40 واحد يودونهم منصة بعدين يغيرون رأيهم، لا خلوه الشهر الجاي يرجع، الشهر اللي بعده يلا إعدام يلا ارجع، اللي بعده إعدام يلا ارجع. العبوا بنفسيتهم وهذا يدعي الله ليل ونهار. 95 كانت فيها مثل موضوع العفو الكامل، لكن ما كان عفو عام، لا كان مثل تصالح حكومي مع هالجماعات، وان خلاص يعني ان الجماعات ما صارت تسبب مشاكل، وان مثل التعهدات اللي عطوها للحكومة، فتم الافراج عن غالبية سجناء اللي هي مجزرة حماة، ومن بينهم احمد عوض. او يطلع احمد عوض ويروح الى بيتهم طيبة الامام، لما جاء ولا البيت متغير، كان بيت واحد لكن شاف ان حوالين البيت صار في سور كبير بوابة، ولما تدخل من البوابة في ثلاث بيوت أربعة وحديقة كبيرة، وصاير بيت كأنه قصر، وينادي يا أهل البيت يا أهل البيت، وتطلع أمه وأخوانه وعيالهم ويحاضنون فيه، وهو تبكي ومنهار حياة جديدة. لكن أحمد عوض طلع وهو مثقل بالهموم، خرق 15 سنة من عمره راحت، كان في بداية انطلاقته للحياة، مهندس وتوه متوظف وشباب، قولوا كان عمره 23 25 لما صار مدير المركز، هذا مركز الكهرباء، عطى 15 سنة، 30 40 40 سنة يبدأ حياته، شنو الحياة كلها راحت. شوي ولا في ولد يجي حبب فيه، قالوا له هذا ولدك. قال شنو؟ ما شاء الله ولد عمره 14 15 سنة. ردت روح، حس ان السنين اللي راحت هذه خلاص مو مشكلة، فدوة دام انه عندي ولد. وين زوجته؟ وين وتجي زوجته. بس اقول لكم على الزوجة شنو سوت. زوجته من اول ما تم اعتقال احمد عوض وقالوا العالم انه خلاص مات، حاله حال الناس، وجو أهلها وخذوها وعاشت عندهم بعد ما ولدت طبعا، صاروا يقولوا لها بعد فترة يا بنتي تزوجي، ترى خلاص الرجال مات وما له أي حس ولا خبر، وكثير اللي ماتوا والله يرحمه، وانت لازم تعيشين حياتك وانت صغيرة في العمر وكذا، وعندك ولد ويبي له أحد يصرف عليه. قالت لا والله، والله ما أطلع من بيت زوجي اللي هو بيت والده اللي عايشة فيه أمه، وقالت راح أشتغل خدامة تحت رجول أم زوجي إلى أن الله ياخذ أمانتي، ما أفكر في موضوع زواج ولا موضوع فرح ولا ألبس ثوب جديد إلا لما أشوفه حي يرزق أو أموت بهالثياب القديمة اللي عندي. كانت تبدل ثيابها كل الملابس المستعملة. قالت والله ما أفرح في حياتي ولا حضر مناسبة إلا لما يطلع أحمد عوض أو إني أموت. وفعلا 15 سنة ما لبست ثوب جديد، لكن الله عطاها جمال، والحلو حلو لو يلبس ثوب قديم، والجيكر جيكر لو يلبس كل يوم ثوب جديد، هذا من عندي المثل. المهم ويحضن فيها ويبوس فيها، وقالوا له ترى هذه والله ما تركت بيتك وعاشت عندنا وتخدم أمك، كبرت بعينه. قال زين شنو البيوت؟ قال أخوانك ما شاء الله كل واحد اشتغل والله رزقه، وعمرنا 3 بيوت جنب بيت الوالد الكبير، البيت الكبير، وسوينا سور حواليه والحمد لله وعايشين. بعد ما سلموا وحطوا له العشاء وذبايح والناس تجي تسلم وكذا، هدى الوضع بعد 2 3 أيام. رجع أحمد عوض يفكر بنفسه، أنا حياتي تدمرت، أنا وين حين أشتغل؟ وين؟ طبعاً شغل حكومي انسى الموضوع، أنت معتقل سياسي يعني انتهيت من العمل الحكومي، لازم عمل خاص. شنو اشتغل؟ متى اكون نفسي؟ متى كان ما عندي لا بيت، ما عندي لا ولد، ولدي كبير وانا كبرت الحين، يعني ابدا حياه شنو؟ صار يلوم نفسه والوضع، يعني هو مفلس مفلس، والدته ما عندها شيء، عنده اخوانه، لكن عزة النفس اللي فيه يقول مستحيل مستحيل اطلب من اخواني اللي اصغر مني اللي كنت اصرف عليهم وهم صغار، اقول لهم تعالوا ساعدوني ولا اصرفوا علي ولا شغلوني، لا مستحيل. صار يفكر شو اسوي، انا احتاج اذا ابي ابدا في عمل مشروع ابي راس مال، يعني ابي. فزوجته مسكينه يعني عاشه طول عمرها مع اهلها يصرفون عليها يعني، فقال حق امه، قالها يما والله انا متضايق وكذا. قالت له المفروض تكون سعيد وتفرح انك يعني طلعت من السجن. قال لها اي يما زين، شلون والشغل وحياتي ويعني شلون يا يما؟ يعني انا احتاج اذا بشتغل ابي راس مال، والوضع مثل ما تشوفين، وانا مستحيل اطلب من اخواني والله لو اموت جوع يا يما، ولا اتسلف من احد. قالت له اسمع، في تاجر واحنا نعرفه هذا التاجر، وهذا كان صديق ابوك وهو قريب يعني من العائله من بعيد يعني، والله رازقه خير يعني، انا اروح له واطلب منه قرض، وهو يعني رجل يعني خير ما يطلب حتى فوائد ولا ارباح، يسلفنا واحنا نرجعهم عادي، انت الله يرزقك ان شاء الله وتردهم. قال ها والله فكره. قالت لك يعني كم المبلغ اللي تبي؟ قال يما مو اقل من 4000 دولار. 4000 دولار في ذاك الوقت في 95 و96 يعادل 200,000 ليرة سوري، يعني تعمر فيهم بيت، بيت بالأرياف طبعا، مو بيت يعني، لا بيت عادي. قالت له أوكي. راحت له وقالت أنت عارف أن أحمد كان مسجون طول هالسنوات هذه، ويبقى يبدأ والولد فيه عزة نفسه وما هو قادر حتى أنه يعني يتأقلم ولا يطلب من أخوانه ولا يرضى يعني، فنبي راس مال. وراح الرجل قال حاضر أبد أبد، وأنا ما عندي أي مانع، ويعطيها 4000 دولار. خذتهم وعطتهم حق أحمد، وقالت له يا أحمد هذه سيارة موجودة قديمة عندهم في البيت قديمة، وهذه سيارة للعائلة، ترى ما هي ملك لأحد، المفروض أنها يعني ملك لي أنا، لأن أنا شريتها بعد ما بعت سيارة أبوك القديمة، وبعت لي كم صيغة ذهب وشريتها، واستعملوها أخوانك وخلاص بعد ما الله رزقهم كل واحد عنده سيارته وكذا، هذه إحنا خلينا أخذها، ويعني يدوب توصلك أنا عارفة، لكن على الأقل أحسن ما تروح مشي وترد مشي. قال أوكي تمام. فعلا خذ السيارة وضبطها وكذا، وصار يمشي فيها. الحين عنده فكرة أنه يروح إلى السوق المعروف في حماة في ذاك الوقت، ما أدري إذا الآن إلى الآن موجود عندهم هالسالفة هذه، هي تجارة الحبوب، البذور والحبوب، يعني مثل الكمون، مثل الحمص وغيره يعني. وعلى فكرة الكمون أو البهارات هذه ترى تعتبر ذهب، فعليا ذهب. هذا الكمون وال احنا نسميه كركم، والمواد البهارات هذه تعتبر مثل النفط، تقوم على عليها اقتصاد دول، يعني ما هو شيء هين، يعني ترى غالي ومطلوب وفي ارباح خياليه، فكانوا يمتازون فيه أهل حماة اللي هو موضوع البهارات، لأن هم يزرعونه، عندهم مزارع، مزارع كمون، مزارع ما أدري شنو. المهم ويروح للسوق فمعاه 200,000، خباهم وربطهم كذي بشكل جيد وحطهم تحت المقعد السيارة وقفل السيارة مضبوط وراح للسوق وصار يبحث عن تجار ويسأل وكذا وكم الأسعار وبالجملة كم وإذا خذيت بالجملة مثلا شون أقدر أبيع مفرق وعلى المحلات خذها من سوق التجار هذا ويروح يودي إلى محلات اللي متفرقة اللي موجودة في الأسواق العادية اللي في منطقته وفي المناطق الأخرى فياخذ فرق السعر وهو حاسبه أن 4000 دولار أخذها بالجملة ممكن أبيعها بعد ما التصريف وكذا يطلع لي مثلا 4500 دولار 5000 دولار بعد ما أصفي الأمور وكذا. المهم هذه كانت خطته وفعلا حصل على تاجر وعطاه كمية ولما عرف قصته وأن هذا من الأسرة اللي طلعه وكذا ف أهل حماة يحبونهم هذول أسرة مجزرة حماة لهم قصة يذكرونها من أيام 82 قال له حاضر واعتبرها مساعدة لك في بداية مشروعك قال له جزاك الله ألف خير أبي أخذ منك كذا طن وكذا من الكمون قال له تم مبلغ 4000 دولار بالكامل قال انطرنا شوي راح للسيارة يدور الفلوس اختفت ويكتشف ان في زجاج السيارة الخلفي الصغير هذا دائما يجي على جنب مكسور وواحد الظهر كان منتبه عليه وهو يربط الفلوس ويحاول يخبيهم تحت الكرسي وطاروا الفلوس وهني أحمد عوض دخل في حزن شديد جدا جدا فوق الضيم اللي هو فيه وفوق يعني مصاعب الحياة وتوى طالع من السجن وحس إن الدنيا كلها رايحة وهو متأخر انظلم هو حاس وعارف إنه انظلم لكن قال يلا أتجاوز وما يخالف وما عندي فلوس وأمه راحت اقترضت والآن أصبح مديون يبي يسدد الدين اللي عليه علشان يبدأ تجارة والفلوس طارت يعني خسران ومديون قال لا حول ولا قوة إلا من القهر اللي فيه رجع للسوق وصار يصرخ في وسط السوق حسبي الله ونعم الوكيل يا جماعة أنا ضيف عندكم أنا من منطقة طيبة هو يحسب الناس للحين 82 يعني يحسب الناس نفسها يعني أمان وما حد يمد إيده على فلوس غيره لا لا لا حبيبي لا أنت وصلت التسعينات الحين وصار يصرخ يا جماعة أنا ضيف عندكم وحرام عليكم وكذا في أحد يمد إيده على مال الناس مال هذا ما يعتبر مال حرام وين الله يوفقك وكذا ها والله هذا عايش إلى الآن في زمن الطيبين لكن كان عبارة عن فضفضة وقام دعا الله عز وجل إن الله يعوض خير وركب السيارة ورجع للبيت أمه ناطرته أمه تعرفون شعور الأم اللي ودها ولدها إنه يطلع من هالأزمة اللي هو فيها وصارت تراقبه وتقول يا الله انك توافق بتجارته وكذا ومنتظره تدري في انه رايح السوق تبي يرجع يقول لها يما انا الحمد لله لقيت بضاعه وبعت وصرت وسويت هي في بالها كذي رده حزين ومنزل راسه ها احمد صار ما لقيت البضاعه قال لا والله يا يما الفلوس انسرقت قلت نعم قال الفلوس انسرقت قالت لا ما يخالف صحيح هي احزنت اكثر منه على الفلوس ودين لكن في هالموقف تبين لان هي قويه وان الفلوس مو مشكله الفلوس تتعوض قالت يا ولدي بس هذا اللي مزعلك عادي وان شاء الله مندبرهم ونرجعهم للرجال وكذا يا ولدي اخوانك ما شاء الله عندهم خير قال لها يما الله يخليك لا تجيبي لي هالطاري ما أبي أكون خسران ومديون وماكل هم وفوق هذا صغير بعيون إخواني اللي أصغر مني الله يخليك يما الله يخليك قالت لا خلاص خلاص جلس أول يوم ثاني يوم ما قام يطلع من البيت خلاص مأيس وزوجته تقول له يا أحمد يا يعني واذا سرقت الفلوس يعني شو المشكله؟ قال 4000 دولار وين اجيبهم انا؟ الحين بسددهم حق الرجاء، والله لو اجمع 5 سنوات ما اجيبهم. يعني 4000 هذه كان عمرت فيها بيت انا، وانسرقت بلحظه. انا يعني غبي، ما ادري ليش خليتهم بالسياره، ليش كذا ليش كذا. المهم يوم الايام قالت له انا عندي لك فكره، والفكره هذه تناسب وحل يعتبر للجميع. قال له شنو؟ طبعا اخوانه يدرون، يدرون بالمعاناه اللي يعيشها احمد، ويبون يساعدونه وخايفين ان يزفهم ولا يردهم، ولا والدتهم تقولهم لا لا لا دير بالكم ترى احمد مستحيل يرضى، وسوى نفسكم كم طبيعي، وما يرضى ان احد فيكم يصغره ولا انه يقول له احنا نساعدك وانتم كان يصرف عليكم وانتم صغار. احمد هذا تفكيره وانا اعرفه وهو صغير، احمد مستحيل يرضى. لكن الاقتراح اللي جابته زوجته، قالت له اسمعي يا احمد، قالت له يا احمد انا زوجتك وشركة حياتك، اذا تحسن وضعك المادي فانت قاعد تشتغل لي ولولدك، صح ولا لا؟ قال لها اي صح. قالت له يعني لو اقدم لك مساعدة بسيطة مو عيب، يعني انا لا تعتبرني شخص غريب عنك ولا انا كذا. قال ايش تقصدين؟ قالت له اسمع، انا من نصيبي من ورث ابوي عندي قطعة ارض، انا حتى ما ادري وين مكانها، لكن انا بكلم اخواني يدلونك على قطعة الارض. ارض صفرة قاحلة يعني ما فيها لا زرع ولا شيء، وانت ما شاء الله يعني مهندس، صحيح مهندس كهرباء، لكن يعني انت عندك ثقافة علمية وتقدر يعني تضبط نفسك وتطور هالارض وتزرعها وكذا. انت لما رحت تشتري بضاعة الكمون ليش مو انت اللي تزرعه؟ قال هذا يحتاج الى رأس مال. قالت رأس المال موجود، والله حتى ورثي من اخوي الكبير للحين ما خذيته، ودائما كان يقول لي تعالي خذي، وانا قلت له مستحيل اخذ فلوس ولا افرح دام ان زوجي بالسجن، انا ما راح اعطيك اياهم هدية، لا لا، والارض هذه ما هي لك، ابيك بس تزرعها وتحصد وعطني نصيبي وعطني ارباحي واخذ انت الارباح الثانية، اعتبرني انا شريك معاك، رجل غريب وشريك معاك، انت عليك الجهد وانا علي فقط الارض، والارض اصلا ميتة ما حد يدري عنها، فانت اللي راح تزرعها، والخير اللي يطلع من المحصول انت قاسمه. قال لا والله فكرة، بس ارجع لك يعني كل الفلوس اللي تعطيني اياها اللي هي تكاليف. قالت ابد، راح احاسبك على الليرة. سأل امه، قال لها يمه ايش رايك؟ قالت والله فكرة حلوة، وخلاص صح كلامه، انت اصلا هي المستفيدة وانت مستفيد، الارض ما حد يزرع فيها ولا مهملة يعني، فانت ما عندك شغل وانت عندك افكار، ودام انه موضوع البهارات والكمون وهذا هو الدارج عندهم مستهويك فانت ازرعه. قال والله فكرة حلوة. وفعلا ويروح للارض ويشوفها، ولا ارض حلوه لكن ابدا ما فيها لا ري لا فيها كهرباء لا فيها شيء، تحتاج الى جهد، وراس المال كان عنده بسيط، يا دوب يشتري فيه البذور، والبذور غاليه ما هي رخيصه، وانه يجيب التمديدات الماي والكهرباء واللوازم هذه، وصار يشتغل ليل مع نهار ويزرع الكمون. وكانت عنده فكرة إنه ما يزرع أي نوع، لا لا، يزرع أفخم أنواع حبوب الكمون، وعلى فكرة ترى حبة البركة تعتبر من أفخم أنواع الكمون. زرعه وما شاء الله قامت الأرض خضرت، والكل يشوفها، يشوفونها الترتيب الحلو، هالأرض اللي كانت صفرة فجأة صارت خضار، وأراضي ما شاء الله سوريا أنتم عارفين فيها بركة. المهم يجي موعد الحصاد أو يحصد المنتوج، ويطلع عنده أطنان من أفخر أنواع الكمون، عرض مجموعة على التجار انجنوا عليها، ويبيع المحصول $8,000 ويجيب الفلوس طبعا بالليرات جابهم بقيمة $8,000 ويجيب هالفلوس ويجي في صالة بيتهم يعني عشان يفرحون معاه أمه وزوجته وإخوانه، الكل مبسوط على نجاح اللي حققه أحمد، ويحط الفلوس على الأرض ويطالعون الكل يطالع. قال هذا الأرباح بعد ما سددت كل التكاليف اللي هي تكلفة البذور ولا يعني رأس المال سددته وخلصت وأجرة العمال، وهذا الأرباح $8,000. ويا يما أبشرك الآن نقدر نأخذ منهم 4,000 نصيبي وسكر الدين اللي علينا للتاجر و4,000 لزوجتي. زوجته تضحك وإخواني تلفتون وكذا وفيهم ضحكة وأمها طالعة. المهم صار إخوانه واحد ورا الثاني يطلع من الصالة، يطلع من برا يعني، طلع الأول طلع الثاني يطالعهم مستغرب، الكل يبتسم ويطلع. وزوجته جته بتطلع ويمسكها، قالت وين رايح أنت بعد؟ هم هذولش فيهم كل واحد يضحك يبتسم ويطلع. قالت له والله أنا ما أقدر أتكلم، والدتك إيه اللي تتكلم. وأمه تضحك تقول له يا أحمد، أول شيء الأرض هذه ما هي أرض ورث مثل ما قالت لك زوجتك، هذه أرض اشتروها لك إخوانك الثلاثة، وترى اشتروها بسعر بسيط يعني ما هو حقها، وتكلفة استصلاح الأرض اللي أعطتك إياها زوجتك هذه كانت من إخوانك كذلك، وإخوانك أصلا من ذاك اليوم يوم انسرقت فلوسك راحوا حق التاجر وسددوا له الفلوس وطلبوا منه إنه ما يبلغك، رغم إن أحمد طوال الفترة كل ما يمر من عند التاجر نزل رأسه مستحي يقول متى أسدد له يا ربي متى أسدد له، ما يدري إن إخوانه مسددي له من زمان. و$8,000 هذه كلها حلال عليك، والأرض حلال عليك، وابدأ حياتك من جديد، ومو عيب إن إخوانك يساعدونك، بكرة راح تعوضهم دبلات. ولا تنسى إن في بداية حياتهم كانوا يحتاجون لليرة وكنت أنت ما تبخل عليهم، ترى الليرة في ذاك الوقت الآن تعادل $1,000 بالنسبة لإخوانك، لأنك ساعدتهم لما كان لا حول لهم ولا قوة، ما حد كان يساعدهم بعد الله عز وجل إلا أنت اللي اجتهدت ودرست وكنت تشتغل، وإخوانك تربوا وهم يشوفونك وانت تكافح، لذلك إخوانك كلهم نجحوا وأصبح عندهم شهادات واشتغلوا في التجارة لأن أنت الملهم لهم منذ البداية. ودائما سبحان الله إذا طلع الكبير شاطر ولهلوب ومتفوق تلقى إخوان اللي وراه كلهم نفس الطريق، إن كمل دراسته كملوا، إن صار تاجر صاروا كلهم تجار. سبحان الله الكبير هذا عليه مسؤولية، الله يعين كل أخ كبير. المهم أحمد انصدم صار يبكي يحضن إخوانه، وإخوانه يبكون يقولوا له ليش أنت تستحي من عندنا، والله أنت أبونا أصلا، إحنا أصلا ما صدقنا أنك عايش، ترى واحد يقدر يعني يعيش من غير أي إنسان بهالدنيا غير الأخ سبحان الله، ما له بديل بهالدنيا، ما له بديل الأخ، الأخ سند، الأخ سواء للشاب أو للبنت، أخوها هذا أخو البنت هذا هو اللي يقويها على هالدنيا هذه، هو اللي يساعدها، هو اللي يحميها، هو اللي يبعد الشر عنها. فقيمة الأخ ما لها تعويض أبدا أبدا. الله يحفظ لكم أخوانكم ويسهل أموركم. وأحمد عوض الآن من أغنى أغنياء طيبة الإمام، مزرعة وراء مزرعة، مصنع لإنتاج البذور والحبوب، يصدر للخارج ومشهور جدا. اسألوا أي واحد في منطقة طيبة الإمام في حماه، أحمد عوض يقول لك هذا سبحان الله اللي جعل منه أشهر تجار البهارات والبذور في حماه بالكامل إذا ما كان في سوريا. رزقك مكتوب لك، مهما تكون الظروف أمامك قاسية يمكن رب العالمين يمخبي لك شيء أفضل، لكن هالشيء هذا ما راح تحققه ولا أنك تنجزه وتحصل عليه إذا ما كنت من الأشخاص الصابرين اللي ما ييأس. الله يحفظكم وفي أمان الله، مع السلامة.